بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن سلف من إخوانه من الأنبياء والمرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله في هذا الباب: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو أو أن يدعو غيره. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد مناسبته ظاهرة، أن من أنواع الشرك في العبادة الاستغاثة بغير الله، أن من أنواع الشرك في العبادة الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله. وقوله باب من الشرك من هنا تبعيضية، أي من بعض أنواع الشرك، وهي بيانية، أي في بيان هذا النوع من أنواع الشرك أن يستغيث بغير الله. والاستغاثة هي دعاء لكن مع لهفة واضطرار وحاجة، ولهذا هي الاستغاثة دعاء مخصوص بحال اللهفة وحال الشدة وحال الكرب والاضطرار والحاجة. وقوله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، والدعاء عام يشمل الاستغاثة ويشمل الاستعاذة ويشمل النداء، فهذا يكون من باب العطف الخاص على العام، فعطف الخاص وهو الاستغاثة على العام وهو الدعاء. والدعاء يقسمه العلماء إلى نوعين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة كالصلاة فإنها دعاء، والحج دعاء، والصيام دعاء، هذا دعاء العبادة الذي شرعه الله جل وعلا. أما دعاء المسألة فسؤال الإنسان ربه حوائجه في الدنيا أو في الآخرة، يسمى بدعاء المسألة. وكلا الدعائين إما مفروض أو مشروع ومأمور به، فدعاء العبادة منه ما هو مأمور وهو فرض، ومنه ما هو مندوب، فالصلوات الفرائض هذه فرض والنوافل مندوبة. والدعاء كذلك دعاء المسألة منه ما هو فرض لاشتمال الفرض عليه، في قول رب اغفر لي في بين السجدتين ودعاء الإنسان رب هذا فرض، ومنه ما هو مشروع. وكلا الدعائين عبادة، لأنك لما عظمت هذا المدعو لم يتجه قلبك بحوائجك طلبا لها أو دفعا لها إلا إلى ربك جل وعلا، ولهذا صار الدعاء أشمل مظاهر العبادة وأعلى مظاهر العبادة، فعبر عنه بالعبادة في مواضع، منها قول الله عز وجل في سورة الجن: وأن المساجد لله فلا أنتم أظنكم انشغلتم مع هالكتب. يذكرون قصة مناسبة للمقام وأنا كررتها في غير موضع لمن ينشغل عن درسه يقول أن الشيخ عمر ابن محمد بن سليم، وكان عالم بريدة وقاضيها في وقته، توفي عام 1362، كان يدرس الطلاب قيل إنها في الشيخ وقيل في أخيه الشيخ عبد الله يدرس الطلاب في الجامع الضحى الصبح، وهم يدرسون على الشيخ، وكان للجامع بابان، فدخلت بقرة من أحد الأبواب فالتفت إليها الطلاب. البقرة لما رأت الناس ملتفتين لها عرفوا تمشي على المهل، فناظرت الناس منا ومنا ثم مشات حتى خرجت مع بابها الآخر، والطلاب يرمقون من أم عوف. تبوي أن تسمع عوف ولمها البارد. فلما والشيخ منتبه لهذا يرجو أنهم يتغضضون بطرفهم، يرجو أنهم ينتبهون، يرجو أنهم ينتبهون يرجعون. فلما انتهت البقرة ورجعوا إلى الدرس نفض الشيخ بشته وقال اليوم الدرس للبقرة ولا أنتم درسكم وقت آخر، فأدبهم بمثل هذا. لما؟ لما انشغلوا عن العلم بغيره. واللبيب بالإشارة فيه أفهمه. أي نعم. وش وقفنا عليه احنا؟ نعم، النوع الثاني دعاء المسألة. ولهذا جاء في الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه، لأن المسألة فيها، لأن الدعاء فيه توجه لمن عظمته. يقول الأول: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، لأن الله جل وعلا لا ينقص سؤال عباده من خزائنه شيء أبدا. يمين الله سحى الليل والنهار لا تغيضها أي لا تنقصها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ أخرجاه في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كان الدعاء بهذه المثابة أنه أجلى وأظهر مظاهر العبادة عبر عنه في الأدلة، كقول الله جل وعلا في آية الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، والمراد فلا تعبدوا، لكن عبر بالدعاء لأنه أجلى مظاهر العبادة. وفي حديث الترمذي وصححه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. إذن من أنواع الشرك أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غيره. إذن من أنواع العبادة أن يدعو الله وحده وأن يستغيث بالله وحده. وفرقنا لكم بين حال الاستغاثة وحال الدعاء، فإن الاستغاثة نوع خاص من أنواع الدعاء في حال اللهفة الملهوف والمكروب والمضطر. متى يجوز الاستغاثة بغير الله؟ إذا كان غير الله قادرا ويسمع نداءك جاز أن تستغيث به، كما قال الله جل وعلا عن موسى عليه السلام وخبره مع الفرعون والإسرائيلي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. استغاث الإسرائيلي بموسى أي طلب نصرته لما كاد الفرعوني أن يفتك به. ولو كانت الاستغاثة بالمخلوق شركا إذ كان حاضرا قادرا أن يغيثه لما صح أن يجيبه موسى، لأن الشرك ممنوع عند الأولين والآخرين. فدل ذلك على أن الاستغاثة بالمخلوق القادر الذي يسمعك أن هذا جائز. مثاله: إنسان كاد أن يغرق قال: أغيثوني، help me، أدركني، فهذا دعاء استغاثة جائزة إذا كان هناك من يسمع. لكن لو قال: يا فلان دعا غائبا أو ميتا أو جنيا أو حجرا يعتقد بركته ويعتقد أنه ينفعه فدعاه، كان هذا والحالة هذه مشركا. ففرقوا بين هذا وهذا يا أخوان. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. من الذي من عدوه؟ الفرعوني. فوكزه موسى فقضى عليه. أليس قتل النفس بغير وجه حق كبيرة من الكبائر؟ وليس الأنبياء معصومون من الكبائر؟ ها يا أخوان، نعم ولا بلى؟ بلى، الأنبياء معصومون من الكبائر. طيب لماذا موسى قتل ذلك الفرعوني؟ والجواب أن موسى وكزه، أي دفعه ولم يرد قتله، ولكن موسى عليه السلام كان شديدا قويا، فبوكزه له قتل ومات ذلك الموكوز وهو الفرعوني. فموسى ما قصد القتل، وبالتالي صار هذا الوكز في حق موسى صغيرة ولم يصر في حقه كبيرة من الكبائر. تأملتم هذا يا أخواني؟ لأن موسى ما قصد قتله، وإنما قصد أن يدفعه عن هذا المصول عليه، فقتله. قال فوكزه موسى فقضى عليه، أي فلم يتحمل ولم يطق ذلك وكز موسى حتى مات. إذن الاستغاثة من المخلوق القادر الذي يسمعك جائزة، الاستغاثة جائزة، والأكمل أن يستغيث بالله وحده. فإن إبراهيم عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم في الكرب العظيم لم يستغيثوا ولم يسألوا ولم ينادوا إلا الله جل وعلا، وهذه مقامات ودرجات كم للموحدين. لكن الاستغاثة بالحي القادر الذي يستطيع أن يجيبك ويسمعك هذه جائزة. وقول الله تعالى فابتغوا عند الله الرزق، قبلها ترجمة، وقول الله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين. قال ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الآية من آخر سورة يونس عليه السلام. نهى سبحانه أن يدعو الإنسان من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره، أن يدعو. وهذا من فقه الشيخ، أتى بالآية التي فيها النهي عن دعاء غير الله، لأن الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، فأتى بالآية التي اشتملت على المعطوف والمعطوف إليه، الاستغاثة والمعطوف عليه وهي الدعاء. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني هذا الذي من دون الله لن يستطيع أن ينفعك ولا أن يضرك إلا بما كتبه الله لك. فإن فعلت، وهذا على سبيل الافتراض والتنزل، وإلا فالخطاب لمن في الآية؟ لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإن فعلت أي فدعوت من دون الله دعاء العبادة أو دعاء المسألة، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. من الظالمين أي أنواع الظلم؟ الظلم الأكبر، بظلم العبد ربه بالشرك بالله. والظلم يا أخواني أنواع ثلاثة فيما يتعلق بالمظلوم، فيظلم العبد ربه، ويظلم العبد غيره، ويظلم العبد نفسه. هذا أنواع الظلم من حيث المظلومين. كيف يظلم هذا العبد الفقير الحقير رب العالمين؟ يستطيع؟ لا يستطيع أن يظلم رب العالمين، ولكن لما جعل حق الله في غير الله وصرف حق الله في غيره صار ظالما، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كما قال الله جل وعلا عن الكفار في أول الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، عدلوا عن حق الله فصرفوه لغير الله. وظلم العبد غيره إما بعرضه، أما بغيمته، إما بلسانه، إما بماله، بالتعدي عليه. وظلم العبد نفسه بالموبقات والمعاصي والذنوب. والظلم من حيث هو نوعان، ظلم أكبر وهو بالشرك والكفر بالله، كما مرنا في قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فإن الظلم المراد بالآية ليس ما تبادر إلى فهم الصحابة، وإنما ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال هو ما قاله العبد الصالح يعني لقمان عليه السلام لما قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك والكفر الأكبر فالشرك والكفر الأكبران ظلم عظيم. والظلم الأصغر وهو ما دون الشرك فيشمل الكبائر والصغائر كلها ظلم لأنها وضع للشيء في غير موضعه. فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدعا غير الله فإنه الظالم الظلم الأكبر المخرج من الملة. وهذا على سبيل التنزل والافتراض، وإلا فحاشا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وحاشا غيره من الأنبياء أن يقعوا في الشرك، لكن هذا على سبيل التهديد كما في آية سورة الزمر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ويتكونن من الخاسرين. لو أشرك النبي أو الأنبياء قبله لحبطت أعمالهم كائنا ما كان. فإذا كان الشرك من الأنبياء لو وقع افتراضا وحاشاهم من ذلك يحبط أعمالهم، فغيرهم من باب أولى. فإن فعلت أي فدعوت غير الله فإنك إذن من الظالمين. وكذلك أنتم يا معشر المكلفين جنا وإنسا لو دعوتم غير الله ما لا ينفعكم ولا يضركم فإنكم إذن ظالمون. ودعاء غير الله لا ينفع الإنسان، لا ينفع الداعي ولا يضر الداعي. دعاء غير الله لا ينفع هذا الداعي لو دعا غير الله أن يرزقه أو أن يستره أو أن يوفقه لن ينفعه. لو دعا غير الله أن يدفع عنه الضر فلن يستطيع. فإذا كان دعاء غير الله غير نافع وغير ضار، وأيضا هو وبال على الداعي بأنه مشرك، هل يليق بالعاقل أن يدعو غير الله؟ لا. دعاء الله وعبادته مأمور بها ومقدور عليها، ودعاء العباد غير مقدور عليه وغير مأمور به. فما أسخف العبد إذ اتجه إلى غير المقدور عليه وإلى غير المأمور به فطلبه، وترك المقدور عليه المأمور به وهو توحيد الله ودعاه وعبادته فأهمله. أليست هذه هي غاية الحمق والسخافة ونقص العقل وبطلان الدين؟ هذا أمر ظاهر يا أيها الإخوة. وإن يمسسك الله بضر، الآن يبين سبحانه البراهين العقلية والشرعية على أن النافع الضار هو الله. فإذا تحققت ذلك ربوبية لله وانفرادا في أفعاله إذن لا تتوجه لغيره، لا تتوجه لغيره، لأن غيره لا ينفعك ولا يضرك. ولأن الله لو قدر عليك خيرا أو شرا فلن يرفع عنك الضر ولن يجلب لك الخير إلا ربك. وإن يمسسك الله بخير فلا راد لفضله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لن يستطيع أحد أن يرد فضل الله، ولن يستطيع أحد أن يرفع عنك ما أصابك من قضاء الله. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، هو الغفور لتقصيركم دون الشرك به، لأن الشرك لا يغفره الله أبدا ممن كان، لقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهو الغفور الرحيم يرحم عباده وإن قصروا. ولهذا إذا علمت أن ربك غفور رحيم فتوجه إليه وحده واعبده وحده وعظمه وحده وادعه واستغث به وحده، لأن عنده الفرج، بيده مفاتيح الفرج. كلنا يا أيها الفضلاء تصيبنا اللأوى والهموم والغموم والأقدار، ما حلنا معها؟ إن الموحد إذا تنوعت عليه هذه الصوارف من الهموم والغموم والأقدار والمصائب واللأوى ازداد توحيدا بتوجهه إلى الله جل وعلا، يدعوه وحده، يستغيث به وحده، يلتجئ إليه وحده. لأن الإنسان حال الضر يتجرد من العلائق ولا ينظر إلا إلى جهة واحدة، فإذا توجه إلى الله كان في هذا المقام وفي هذه الحال أدعى ما يكون إخلاصا وتحقيقا وتوحيدا. ولهذا شرع لنا نبينا عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المقامات، مقامات الاستغاثة ومقامات الكرب ومقامات الشدة، أنواعا من الأدعية والأذكار التي هي عنوان التوحيد. أليس دعاء الكرب أن يقول القائل لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم؟ هذا دعاء الكرب. هل في هذا دعاء ولا ذكر؟ هو ذكر بالتوحيد يتضمن الدعاء، يتضمن توجهك وقصدك وتعظيمك لهذا الله في ربك الذي عظمته. أليس من دعاء الهم والحزن دعوة للنون عليه السلام 40 ليلة وهو في بطن الحوت يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، لأنها دعاء تضمن توحيد الله جل وعلا والاعتراف إليه بالذنب. من دعاء الهم والحزن يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. من دعاء الهم الله ربي، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، توحيد، لأن غير المؤمنين غير الموحدين في حال الكرب والدعاء ماذا يقولون؟ يسألون معظميهم يا حسين مدد، يا عباس هب لي ولد، يا عبد القادر أغيثني، يا محي الدين فرج كربتي، يا بدوي ارزقني، يا مرسي أبا العباس هب لي زوجا، يا فلان يا علان، إلى أسماء كثيرة عظيمة عمت وطمت في بلدان المسلمين إلا ما رحم ربي جل وعلا، ولا حول ولا قوة إلا به. وللأسف مشرك الزمان الأول في حال الكرب لا يعرفون إلا ربا واحدا، كما في أول في أوائل سورة يونس، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ثم إذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ومشرك المتأخرين المعاصرين في حال الكرب لا يعرفون إلا معبوداته، في الشدة يا حسين يا فاطمة يا علي يا عباس يا كاظم يا باقر يا هادي يا رضا يا أبا حنيفة يا عبد القادر يا محي الدين يا بدوي يا زينب يا نفيسة يا سكينة يا برعي يا ختمي يا شمس تبريز يا فلان يا علان، في حال الشدة والكرب لا يعرف إلا معظمه الذي نشأ على تعظيمه في بلده وفي مقامه وفي قبره وفي عتبته وفي غير ذلك. وهذا يا أخواني يدل لكم على قبح الشرك وخطورته. وبهذا فضل المشركون الأوائل على المشركين المعاصرين. ومن ذلك أيضا أن المشركين الأوائل لو استحلفوا بالله على الأمر العظيم لهابوا وخافوا أن يحلفوا بالله الكاذبين. مشركوا المعاصرين المتأخرين لو استحلفوا بالله أيمانا غليظة مغلظة معظمة لحلف بالله أيمانا فاجرة ولا يبالي، ولو استحلف بسيده الذي يعظمه، إن كان ممن يعظم البدوي استحلف بالبدوي، إن كان ممن يعظم عبد القادر استحلف بعبد القادر، إن كان ممن يعظم الحسين والعباس والكاظم استحلف بهم، تجده يتحرج ألف حرج قبل أن يحلف بسيده المعظم في قلبه وهو كاذب، مع استهانته وعدم مبالاته بحلفه بالله الأيمان الفاجرة. وهذان المظهران يدلان على أن مشركي زماننا أقبح وأردأ شركا من مشركي الزمان الأول. في هذا المقام في باب الاستغاثة وباب الدعاء وكونه في غير حق غير الله شرك، أذكر لكم هذه الواقعة التي حصلت في مكة وحدثني بها شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. يقول كان رجل من الأعاجم من ذوي العمائم التي عمامته أكبر من رأسه، وحصل أنه في الضحى عند المقام يبدو أنه انفعل وخرج عن طوله، فأظهر لسانه ما أفننه صدره وقلبه، فبدأ ينادي عند مقام إبراهيم يا حسين يا حسين يا حسين، وهو رجل ذو هيئة وضخم البنية، فسمعه وهو يستغيث بغير الله رجل من أسرة آل الشيخ، كان يعمل مع النواب مع رجال الهيئة في الحرم. يقول: هذا الرجل مثلي، مثل طول الشيخ، مثل جسمه، قصير ونحيف، لمن رأى منكم شيخنا رحمه الله. قال: فأخذته الغيرة، فجاء وجمع على هذا الرجل ثيابه هكذا، وأرى هذا النائب مع هذا المشرك مثل الناقة مع مثل الحوار مع ناقته مع أمه، من صغر هذا وكبر حجم هذا، ولكن قوة الحق وهوان وضعف الباطل. فجره من مشاية من المطاف إلى مشاية ذو الملك عبد العزيز إلى أن أخرجه من الحرم وهو يقرأ قول الله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يعني ينادي بالشرك باستغاثته ودعائه غير الله في مقام التوحيد، وهذه مقامات التوحيد، مقام إبراهيم مقام توحيد، وكل مقامات الخليل، بل كل مقامات أنبياء الله ولا سيما الخليلين مقامات توحيد عليهم الصلاة والسلام. نعم. قول الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. نعم، هذه الآية في سورة العنكبوت: إن الذين تعبدون من دونه لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إن الذين، ترى النسخ اللي عندكم فيها اقتصار، وإلا الشيخ رحمه الله أتى بالآية من أولها: إن الذين تعبدون من دونه لا يملكون لكم رزقا. وتلحظون أن في بعض المواضع الشيخ يقول الآية أو الآيات، لأنه يفترض رحمه الله أو غيره ممن سبق من العلماء أن طلاب العلم يحفظون القرآن فيكتفون بأن يشار إليهم الآية من أولها. يقول الله جل وعلا: إن الذين تعبدون من دونه لا يملكون لكم رزقا. تعبدون يعني تدعون وترجون وتقصدونهم وتستغيثون بهم وتنزلون بهم حوائجكم ورغباتكم. إن الذين تعبدون من دونه، أي من دون الله، لا يملكون لكم رزقا. وهذا يبين فساد المشرك في الدنيا، أنه لا يحصل مطلوبه ممن أشرك به. قال: فابتغوا عند الله الرزق. الرزق يعني الخير، سواء كان عاما أو خاصا. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، اعبدوا الله وحده، أفردوه بالدعاء، أفردوه بالخشية، أفردوه بالقصد بالرجاء، واشكروا له، لأن الله هو الذي رزق وهو الذي أعان وهو الذي وفق وهدى وسدد. إليه ترجعون، إلى الله مرجعكم، فيثيبكم ويحاسبكم. يثيب المؤمن الموحد على توحيده، ويعاقب ويحاسب المقصر على كفره وتقصيره. ولهذا يا أخواني، في قول الله جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، يعني رزقكم الذي ترجونه من غير الله لن يؤتونكم إياه، لن ينيلوه لكم، لأنهم لا يملكونه أصلا. فكيف تطلب شيئا ممن لا يملكه؟ هذا خبل في العقل وقدح في الفهم. ولهذا قال الله عز وجل في القدس: إني وابن آدم في شأن عظيم، أخلق وإيش؟ ويعبد غيري، أرزق ويشكر غيري. وهذا يا أخواني أظلم الظلم، الشرك أظلم الظلم، لأنك تضع الشيء في غير موضعه، تضع الحمد في غير من أنالك هذه النعمة وأولاك إياها ورزقك إياها، تضع العبادة في غير من خلقك ونماك وصورك وعدلك. وهذا هو الظلم، الظلم العظيم الذي وصفه الله بهذا الوصف: إن الشرك لظلم عظيم. نعم. وقوله تعالى: والذين، إن الذين تعبدون من دونه لا يملكون لكم رزقا، رزقا في سياق النفي تشمل أي رزق، قليل أو كثير، عظيم أو حقير، خاص أو عام. قال فابتغوا عند الله الرزق. الرزق هنا أي الرزق المعهود إذا كانت العهدية، أو عموم الرزق فتكون الاستغراقية. ابتغوه عند الله أي اطلبوه من الله، فإن الله يملكه ويقدر عليه، إذن اعبده واطلبه من الله سبحانه وتعالى. الآن الناس يحرصون على الدنيا، الشباب يحرصون على الوظائف، من هؤلاء من تجرد في طلبه ورجائه بما عند الله لا بما عند الناس؟ وهذا من مقامات التوحيد التي ربما نغفل عنها ويغفل عنها الكثيرون، فيطلبون الخير والشر من الناس لا من الله. نعم. قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. نعم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وهم عن دعائهم غافلون أي لا أضل، لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله غيره وهو لا يستطيع أن يستجيب له، سيما من دعاء الغائبين والأموات والجن والأحجار والأشجار والجمادات، فإنهم لا يستطيعون أن يستجيبوا لك. وهم أي هؤلاء المدعوون وهم عن دعائهم غافلون لا يدرون. ولهذا يقول الله جل وعلا يوم القيامة للملائكة وللأنبياء أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك، تبرؤوا وتنزهوا، سبحانك، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ثم يبين حالهم يوم القيامة، يعني في الدنيا لا يستجيب دعاءك، لا يعرفه، غافل عنه، ما يدري. وإن قال هؤلاء المشبهون أصحاب الشبهات أن هؤلاء الأنبياء أو الشهداء أحياء في قبورهم، نقول حياتهم في قبورهم حياة خاصة برزخية انقطعت علائقهم فيما بينه وبين الناس، إلا ما دل الدليل على ذلك، مثل سلام الناس على النبي يبلغه بواسطة الملك، مثل عرض الأعمال عليه ما جاء الدليل به، وما سوى ذلك فلا يدري عنه شيئا إلا ما جاء الدليل بأنه يبلغه عليه الصلاة والسلام. وكما جاء في مكالمته لأهل القليب، قليب بدر، يا فلان يا فلان، عدد صلى الله عليه وسلم 17 من صناديد الكفر، قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله أتكلم أناسا قد جيفوا، أي أصبحوا جيفا، ومعلوم مستقر عندهم وعند الجميع أن الجيفة الميت لا يسمع ولا يعقل. قال يا عمر والله ما أنت بأسمع مما أقول منهم، هذا سماع خاص، كما جاء في الحديث أنه ما من مسلم يزور قبر أخ له يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فعرفه، ما جاء به الدليل هذا خاص. وإلى الأصل أن الأموات ومن في القبور لا يسمعون، كما قال الله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. يقول الله جل وعلا إن الذين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لا يستطيع أن يستجيبك، إذن دعائك هبى ما نفعك، ضرك في أنه لم ينفعك، وأفسد عقيدتك بأنك أشركت مع الله. وهم أي المدعوون عن دعائهم غافلون، هذا في الدنيا. اسمع يوم القيامة وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم بدعائهم بنذرهم بالتقرب إليهم وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني جاحدين، جحدوها، كما قال الله جل وعلا أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، لأن الجن كانت تتصور على هيئة هؤلاء الصالحين أو بأصواتهم، أو ربما مدت لهذا شيئا فرأى يد تخرج من القبر والضريح يظن أن اليد الذي خرجت عليه هي يد هذا السيد ولا هذا الولي، فيلبسون على العوام الطغام، على الجهال، على من لا علم له ولا دين له، وبالتالي يفسدون عليهم عقائدهم ليكونوا قيامة حصب جهنم مع إبليس الذي تولى عاهد ربه أن يضل بني آدم، تالله لأغوينهم أجمعين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا من عبادك منهم المخلصين الموحدين أن يستطيع عليهم سبيلا. فهم يوم القيامة يتبرؤون منهم ويكفرون بعبادتهم، ومن عبادتهم دعاؤهم واستغاثة بهم وسائر أنواع العبادة من النذر والذبح والطواف والقربات والاستعانة وغير ذلك. نعم. وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ أمن يجيب المضطر، هذا استفهام إيش؟ استفهام إنكار على المشركين وتقرير، لأن كل استفهام تضمن التقرير الإنكار تضمن تقرير ضد ما أنكر. أمن يجيب المضطر، أي لا أحد يجيب المضطر إلا الله، والمضطر أي الملهوف في شدة من حاجة، فهذه الآية دليل على ماذا؟ على الاستغاثة، لأن المستغيث مضطر ملهوف في كرب في حاجة دعاه وحمله على الاضطرار في الدعاء، وهذا يجي وهذا يتعلق بالمسلم وغير المسلم. الله جل وعلا يجيب المضطرين ولو كانوا كفارا، كما مر علينا في حديث معاه واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أمن يجيب المضطر، أي لا أحد يجيب المضطر إلا الله إذا دعاه، ويكشف السوء وهو ما أصابه من السوء والضر والمصيبة والنازلة فجعله مضطرا في حال دعاء، ويجعلكم خلفاء الأرض أي مستخلفين فيها عمارا لها. وأعظم ما عمرت به الأرض ماذا يا أخوان؟ توحيد الله، أعظم ما عمرت به الأرض التوحيد، وبهذا ولهذا أنزل الله آدم وجعل بنيه في الأرض ليعمروها بالتوحيد، ما هو بيعمروها بالأكل والشرب والأبنية والمصانع والمزارع والمراعي، إنما عمرتها بتوحيد الله جل وعلا. وهذا ما امتن به سبحانه على من جعله خليفة في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض إيش؟ أقاموا المصانع؟ لا، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا المقصد الأعظم، عمارة الأرض توحيد الله وعبادته وإفراده بالعبادة. نعم، عمارة الأرض بما فيه خير العباد والبلاد هذا من المكملات، لكن ليس من الأساسيات والغايات، فإذا اتجه الناس إلى المكملات فجعلوها غايات فسدوا فأصبحوا كالبهائم بل أضل. وإذا نظروا إلى الغايات كتوحيد الله وعمارة الأرض بذكره وأن لا يعبد فيها إلا هو، جاءت المكملات معززة لهذا. والحديث إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. انتبهوا لهذا المعنى يا أخواني، وانظروا في وانظروا بعين البصيرة في واقعكم وواقع الناس تلحظون هذا الخلل العظيم. لسان الحال عند الكثيرين كأنه ما خلق في الدنيا إلا ليعمر الدنيا بأراضيها بمزارعها بمصانعها بمناصبها، ما كأنه خلق في الدنيا ليعبد الله وحده. أما يجيب المضطر ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ هذا استفهام تقريع، وتقرير وإنكار، تقريع للمشركين وإنكار عليهم، وتقرير للمؤمنين، أإله مع الله يؤله يعني يعبد ويقصد. ولهذا لم يقل أرب مع الله، لأن الإله تضمن معنى الربوبية أي المألوه المعبود، والجواب لا إله مع الله يستحق ذلك أن يدعى ويتجه إليه المضطر وغير المضطر. نعم. وهو الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا الحديث رواه الطبراني، وهو سليمان ابن القاسم الطبراني الحافظ، تلميذ أبي عبد الرحمن النسائي، والطبراني توفي في سنة 360 للهجرة، وله المعاجم الثلاثة الكبيرة، المعجم الكبير ويصل لو أنه تام إلى أكثر من 30 مجلدا، والمعجم الأوسط في 11 مجلدا، والمعجم الصغير، وهو من عظيم مدونات حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وله كتاب اسمه الدعاء، وله كتاب اسمه السنة. كتاب السنة للطبراني في توحيد الأسماء والصفات والرد على الجهمية والمعطلة والنفات، أشار إليه ابن القيم رحمه الله في النونية لما ذكر تكفير أهل السنة للجهمية، قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 كم المجموع؟ 500. تقلد كفر الجهمية 500 عالم من علماء المسلمين في مختلف البلدان. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولقد حكاه اللالكائي ومن قبله الحافظ الطبراني، أبو القاسم سليمان ابن القاسم الطبراني. والحديث أيضا رواه ابن جرير في تفسيره، وروى الطبراني بإسناده أن رجلا من المنافقين كان يؤذي المؤمنين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يؤذيهم بأنواع الأذى، وإذا عرفتم هذا المنافق عرفتم أذى. فمن هو؟ هو عبد الله بن أبي بن سلول، وأذاه ما صرح فيه بالقرآن لا سيما في سورة المنافقون، وهو الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهو الذي قال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه: سم من كلبك يأكلك، بمعنى أننا فتحنا لهم المدينة واستقبلناهم فأكلونا، وهو الذي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، كأن الرزق بيده، فعابه الله جل وعلا في السورة من أولها إلى آخرها. وكان ذلك في غزوة بني المصطلق، وسبب ذلك أنه أظهر مكنون صدورهم ما حصل من أمر يحصل بين الناس. اختصم رجل من المهاجرين مع آخر من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فكادت أن تكون فتنة، فحرك بهم النبي عليه الصلاة والسلام وسرى بهم عشيته وأكثر ليلة ليشغلهم بالمشي عن هذه الفتنة. قال عبد الله بن أبي، وجدها فرصة متنفس لنفاقه وما أكنه صدره، قال: شأننا مع هؤلاء كشأني، كالذي قال: سم من كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، إلى كلام تعرفونه أو ترونه في كلام المفسرين على هذه السورة. سمع عبد الله ابن عبد الله بن أبي، وكان عبد الله الابن من فضلاء الأنصار ومن عباد الله الموحدين، فأخذته الغيرة لا على أبيه وإنما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دين الله، فتقدم حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الناس خاضوا في هذا الكلام، فبلغ عبد الله كلام أراد ألا يكون سببا في إباق دينه. قال: يا رسول الله، لقد بلغني أنك تريد أن تقتل عبد الله، يعني أباه، فإن أردت ذلك فدعني أنا فلا أضرب عنقه وأجيئك برأسه، فإني أخشى أن يقتله أحد من المسلمين، فلا تطيب نفسي أن أرى قاتل عبد الله يمشي. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه دعا له وبرك عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه أبدا، ولهذا لم يقتل عبد الله مع أنه آداه فيها الكلام وآداه في عرض رسول الله. ألم يقم على المنبر عليه الصلاة والسلام يقول: من يعذرني في من أصابني أداه في أهلي؟ لأن عبد الله بن أبي سلول هو الذي تولى كبر النفاق وتولى إشاعة قات السوء في عائشة رضي الله عنها. تقدم عبد الله بن عبد الله بن أبي حتى كان على المدينة، فلما أقبل أبوه استقبله بالسيف، قال: والله لا تدخلها حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله لا تدخله حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدخلها حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم بدخول أبيه المدينة. وهذا كمال الولاء لله ولرسوله ولدينه، يقدم حظ نفسه وضرورة قلبه في غيرته على أبيه، يقدم عليها حبه لله وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مقامات التوحيد ودرجات كمل المؤمنين. ولهذا كثير من ضعاف الإيمان لا يتصور هذا في عقله، مجرد تصور، وربما أنكره ببداهة عقله الساذج. لما؟ لأنه لم يجرب هذه المعاني ولم يحسها في قلبه. كان رجل منافق وهو عبد الله بن أبي يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. والذي قال ذلك من هو؟ هو أبو بكر رضي الله عنه، وله في ذلك حكمة، لئلا يتجرؤوا ويحصل منهم اندفاع أو يحصل منهم عجلة في هذا المنافق لا يحمدها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرضاها منهم، وليرجع الأمر إلى من؟ إلى أولي الأمر منهم، كحال العقلاء المؤمنين، كما ذكر الله ذلك في سورة النساء مفاصلا حال المؤمنين مع حال المنافقين في قول الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به طاروا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله الآيات. فرد الصديق رضي الله عنه وحمل الصحابة، قال قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. استغاثتهم بالنبي وش حكمها؟ جائزة، لأنه حي يسمع كلامهم يستطيع أن يجيبهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينشئهم على التوحيد وعلى كمال التعلق بربهم جل وعلا، وأراد أن يسد وسائل الشرك وذرائعه. وهكذا شأنه عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة كما سيأتي تفصيلها في هذا الكتاب، انفسح الله في العمر ومد الله في الأجل، وتذكرناه معكم أو تذكرتموه، أن النبي عليه الصلاة والسلام يسد وسائل الشرك وذرائعه. فقال عليه الصلاة والسلام في تحقيق هذه القاعدة الكلية من قواعد العقيدة، قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. يريد أن يربطهم ويعودهم ويربيهم على التوحيد، على إكمال الإفراد لله جل وعلا بالقصد والاستغاثة. وفيها شاهد لما ذكره الشيخ أن الاستغاثة بغير الله شرك إن كانت فيما لا يقدر عليه هذا الغير، أما إن كانت مما يقدر عليه الغير فبينا لكم أنها مباحة جائزة إذا كان هذا الغير المخلوق يسمعك ويستطيع أن يجيبك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، يريد أن يسد وسائل وذرائع الشرك وأن يعلقهم بالله وحده لا شريك له. نعم. فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة دعاء خاص، دعاء الكرب، دعاء الاضطرار، أما الدعاء فهو عام، فالاستغاثة دعاء خاص والدعاء عام، فهذا فيه عطف الخاص وهي الاستغاثة على الدعاء وهي العام. نعم. الثانية: تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نعم. نعم. الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر، وهو ماذا؟ الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله، أنها من الشرك الأكبر. أما الاستغاثة بغير الله فتكون جائزة إذا كان المدعو قادر ويسمع دعاءك ويستطيع أن يجيبك. طيب لو أن الإنسان المدعو يسمع دعاءك لكن ما يستطيع يجيبك، فهذا لا يجوز أن يدعى. ولو دعاه الداعي يظن أنه يقدر على أن يجيبه مع سماعه، فهذا لا بأس به، لأن العبرة بما قام في حال الداعي لا بمعرفة حقيقة حال المدعو. نعم. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. أن أصلح الناس، من هو أصلح الناس؟ فإن فعلت، الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أصلح الناس وأكمل الناس إيمانا وتوحيدا. ولهذا لاحظوا أن الله ما خاطب رسوله باسمه المجرد في القرآن. هل في القرآن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد؟ لا تجدون ذلك، إنما خاطب بماذا؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في سورة المائدة. ولم يأتي خطابه باسمه المجرد، وإنما جاء اسمه صلى الله عليه وسلم مجردا في القرآن على جهة الخبر، كقول الله جل وعلا في آخر الفتح محمد رسول الله الآية، وقول الله جل وعلا في سورة الصف مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. أما جهة الخطاب لم يخاطب الله رسوله باسمه المجرد، بل خاطبه بأشمل وأكمل الأوصاف وأعظمها، وهو وصف العبودية في خمس مقامات. في مقام الوحي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذا مقام التحدي على عبدنا، فأتوا بسورة من مثله. في مقام التنزيل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. في مقام الدعوة، فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا. في مقام الإسراء، سبحان الذي أسرى بمحمد، لا بعبده، ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المقام الخامس مقام الشفاعة العظمى، في قول عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى أنبياء الله جميعا وآلهم وسلم. نعم. الخامسة تفسير الآية التي بعدها، والشيء إن الذين تعبدون من دونه لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. نعم. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. نعم، لا ينفع في الدنيا مع كونه كفر، إذا كان ما عندهم رزق ولا يستطيع يرزقون، فهذا دعا غير الله فلم ينفعه الدعاء، وأيضا أشرك مع الله غيره، نعوذ بالله من الشرك. السابعة تفسير الآية الثالثة، ما هي الآية الثالثة؟ ومن أضل. نعم. أي نعم. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. أن طلب الرزق لا ينبغي يعني لا يصح، فإن كلمة لا ينبغي في القرآن يعني أنه لا يجوز. مش الدليل؟ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ما ينبغي يعني لا يصح له. غير كلمة لا ينبغي إذا استخدمها بعض العلماء فإن معناها عندهم يعني أنه لا يستحب لا يستحسن، فكلمة ينبغي إذا جاءت منفية في القرآن فمعناها لا يصح، وهذا هو مراد الشيخ في هذا التعبير. نعم. التاسعة تفسير الآية الرابعة، الآية الرابعة هي ومن أضل أما يجيب المضطر، وشي أما يجيب المضطر. نعم، هذه الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. لا أضل أي لا أحد أشد ضلالا ولا كفرا ممن دعا غير الله. لماذا؟ لأنه لما دعا غير الله كان مشركا بهذا الذي دعاه مع الله عز وجل. أي نعم. الحادي عشرة أنه غافل عن دعاء الحي لا يدري عنه، أن هذا المدعو من دون الله ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو صحابيا من الصحابة أو سيدا من السادات أو جنيا أو حجرا أو شجرا أو قمرا أو قبرا أو ضريحا أو غير ذلك، غافل عن هذا الداعي ودعاه ما يدري عنه. فإذا كان غافل ولا يدري عنك ليش تدعوه؟ ليس هذا فحسب، بل يوم القيامة يكون لك عدو، كما تبرأ عيسى وأمه ممن دعوهم من دون الله كما في آخر سورة المائدة. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دونك، قال سبحانك. تنزه نزه عيسى ربه جل وعلا أن يكون طلب من الناس أن يعبدوه هو وأمه. وأيضا الأمر الرابع أنهم يوم القيامة يجحدون ويكفرون بدعاء هؤلاء وبشركهم. فإذا كان دعاء غير الله لا ينفعك لا في الدنيا ويضرك في الدنيا وفي الآخرة، أين عقلك؟ أين دينك؟ أين عقيدتك بتوجهك إلى غير الله عز وجل في الدعاء أو في سائر أنواع العبادة؟ إيه نعم. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. أن إيش؟ أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي. من أين أخذ ذلك؟ من قوله تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني أن تلك الدعوة دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وعبادة غير الله سبب للعداوة بينهم يوم القيامة في تبرؤ المدعو ممن دعاه. وهذا يدل يا أخواني على أمر متضمن، وهو أن هؤلاء الأنبياء والملائكة والصالحين لا يرضون أن يشرك بهم مع الله، ولو ادعاه أتباعهم ولو ادعاه من يدعون محبتهم وتعظيمهم، فإن المؤمنين لا يرضون بهذا، بل حتى الجمادات لا ترضى بهذا الشرك، لأن الطاعة والمعصية كلاهما تؤثران في الأرض. نعم. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. نعم، هذه المسألة من أعظم المسائل المتعلقة بفهم هذا الباب. تسمية تلك الدعوة بدعاء غير الله، بدعاء هؤلاء الذين دعوا من دون الله، سماها الله جل وعلا عبادة. من أين ذلك؟ أين ذلك يا أخواني؟ ها؟ وهم عن دعاء، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وهم عن ها؟ وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الله جل وعلا دعاء غير الله عبادة. إن عاند المعاند أو لبس الملبس أو شبه المشبه قال هذه ما هي بعبادة، هذا جعلناهم وسائط، نعرف نعتقد أن النافع الضار الرازق هو الله، لكن هؤلاء لهم جاه، لهم قدر عند الله، لهم مقام، فليست هذه عبادة لهم. نقول من أصدق، أنت ولا الله عز وجل في القرآن؟ الله أصدق منك. بل نقول له أنك أصلا ما فهمت ما معنى العبادة، ولا فهمت ما معنى التوحيد، ولم تعرف ما معنى الشرك. وهذه الشبه فندها وبينها وكشفها لكم الشيخ رحمه الله في كتابه كشف الشبهات. لأن هؤلاء المشركين المعاصرين إذا قلنا لهم إن عبادة، إن دعاء الأولياء ودعاء الصالحين ودعاء الأنبياء ودعاء أصحاب المقامات أن هذا شرك، قالوا يا وهابية يا مشددين، حنا ما عبدناهم، نحن ما أشركنا مع الله، لكن هؤلاء لهم جاه، لهم قدر، لهم منزل عند الله. فنقول الله عز وجل سمى ذلك عبادة، سمى ذلك عبادة بقوله وكانوا بعبادتهم كافرين، وهم بماذا عبدوا؟ إنما دعوهم من دون الله، مع أنهم لما دعوهم من دون الله كانوا يدعون الله عز وجل، لكنهم أشركوا، أخشروهم، أشركوهم مع الله في الدعاء. ولهذا المشركون في الجاهلية كانوا يصلون ويصومون ويحجون ويعبدون الله، لكنهم جعلوا شيئا من العبادات لغير الله. لماذا؟ لأن هؤلاء المعبودين من الصالحين ود سواع ويغوث ومنات وغيرها كانوا صالحين، فجعلوهم بينهم بين الله وسائط، كما قال الله جل وعلا في أول سورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، جعلوهم وسائط وشفعاء بينهم وبين الله. ولهذا المشركون المعاصرون ما فهموا التوحيد ولا عرفوا ما هو الشرك، ولهذا غالطوا من لا علم له فسوغوا لأنفسهم ولغيرهم الشرك وسوغوا لأنفسهم دعاء غير الله. وأكثر هؤلاء المشركين يا أخواني لما ناقشناهم وجال وأقمنا عليهم الدلائل يظنون أن الشرك فقط باعتقاد التأثير، أن يعتقد نافعا ضارا مؤثرا مع الله، وهذا هو شرك الربوبية، والذي لم ينكره إلا القلة من بني آدم، وإلا في المشركون الأوائل ما اعتقدوا أن آلهتهم مؤثرة خالقة ضارة نافعة مع الله، وبالتالي ما عرفوا التوحيد، وبالتالي استساغوا لأنفسهم وسوغوا لغيرهم ما هم فيه من الشرك. والله جل وعلا يقول في هذه العبادة، في هذه الآية وفي هذا النص على شركهم: وكانوا بعبادتهم كافرين. فعد الدعاء عبادة، والدعاء من أنواعه الاستغاثة، فالاستغاثة والدعاء لا يجوزان إلا بالله ولله، فإذا صرفهما الإنسان لغير الله كان مشركا. نعم. الخامسة عشرة: أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. ما هي؟ أنهم أشركوا مع الله، وأنهم أي المدعوين غافلون عن دعاء من دعاهم، فالنبي والصالح والولي يغفل عن دعاء من دعاه بعد موته، ويوم القيامة هو عدوه ويجحد بدعوته. فلأجل هذه الأمور الأربع صار هؤلاء الداعون غير الله المستغيثون بغيره أضل عباد الله لوقوعهم في الشرك. نعم. السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. آية الخامسة التي هي أمن يجيب المضطر، ها؟ أي نعم، لأن الآية الثانية آيتان. أي نعم. السابعة عشرة: الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. هذا الأمر العجيب، يعني الأمر المتعجب منه، أن عباد الأوثان وعباد الأصنام وعباد المقامات والأضرحة والعتبات التي يزعمون أنها مقدسة يلعبوا على البهائم وعلى العوام وعلى السذج، أن عباد هؤلاء يقرون أن النافع الضار المفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر هو الله، لكن هذه وسائط إلى الله، وهذا هو عين الشرك عند الأوائل، وهو عين الشرك عند المتأخرين. نعم. الثامنة عشرة: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. الله أكبر، وفق الله الشيخ لهذا الاستنباط. حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده ذرائع الشرك، أين؟ في قوله: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. أراد أن يجعل وسيلة وذريعة إلى أن يستغاث به، حتى لا يأتي قائل فيقول: استغاث الصحابة برسول الله من شر هذا المنافق عبد الله بن أبي، إذن نحن نستغيث به. وقد وقع هذا، ألم يستدل كثير من المشركين برسول الله الآن بقول الله جل وعلا في سورة النساء: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يذهب من يذهب عند القبر وعند مواجهة قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله استغفر الله لي، يا رسول الله ادعو الله لي، يريد أن يفهم الآية على غير معناها. وهذا إنما كان في حياته، يأتي إليه المذنب المسرف التائب من الشرك يتوب إلى الله ويرجو ويطلب من رسول الله أن يستغفر له الله جل وعلا. الرسول هنا لما جاءه أبو بكر والصحابة يستغيثون به من هذا المنافق قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، ليسد هذا الباب، لئلا يأتي آت فيقول: استغاث الصحابة برسول الله فأغاثهم، إذا نستغيث به بعد موته، سيما إذا أتى بشبهة أن الرسول في قبره حي وحياته أكمل وأتم من حياة الشهيد ومن حياة الصالحين. نقول: الرسول سد هذا الباب، وهذا من تأدبه مع الله لجواز أن يستغاث بالحي القادر. فلما جاز ذلك في الحي القادر، النبي عليه الصلاة والسلام قال تأدبا مع الله: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، فصلوات الله وسلامه عليه. أظن الباب الثاني ما يمدينا عليه.